يبقى الوجود كله ايه؟ كله حامد. حين يشغل الوجود كله بالحمد لا يجد الله كفاء له إلا أن يزيده تصديقا لوعده لئن شكرتم لأزيدنكم. هنا في الحمد قلنا أن مستوجباته إما الفضائل في الذات، شيء فاضل في ذاته فبيستحق أن تحمده، وشيء فضائل عليك، له فضائل عليك، فللذات الحمد لله، ذاته تستحق أن تحمد. لأنك أنت لما بتشوف واحد فنان يعمل أي حاجة بتنبسط منه وتقعد تلهج بالثناء عليه، وإن لم يعد عليك شيء إلا أنك أنت أعجبت بالعبقرية بتاعته اللي أنتجت. فربنا لأنه بديع السماوات والأرض كان يستحق أن يلتفت إليه خلقه بالإعجاب والتسبيح والتحميد، لأنه أبدع شيئا على غير مثال. يبقى ذاته تستحق وإن لم ينلني منها، فكيف إذا نالني منها شيء بسيال الربوبية؟ يبقى حاجة تانية. رب العالم ويطمئن بيقول لي إياك أن يخطر ببالك أن عالما من العوالم التي تقدمك سينكس عن خدمتك. ليه؟ لأن ناصيته بإيدي وأنا ربه، ملوش رب تاني عشان يعصيه عليك. فاطمئن إلى أني رب لكل العالم، ما فيش رب هيعصي، ما فيش هناك. إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. إذن دي تطمينات أيضا. وبعدين يقولوا وهي رحمن ورحيم، مش ربوبية جبروت.